لا، إذا تلبس ملابسك ملابس الإحرام الإزار والرداء، وأثناء إقلاع الطائرة عادة يخبرون أنك قاربت الميقات، وبالنسبة للمدينة فور إقلاع الطائرة في الغالب تكون قد حاذت الميقات، فهنا تنوي وتلبي، وتلبي بالعمرة وتنويها، أو في الفندق تلبس الملابس، أو في المطار أو في الطائرة. المهم ما ينبغي أن تحاذي الميقات إلا وأنت قد تجردت عن الملابس ولبست ملابس الإحرام. اكتبوا الأسئلة. اكتبوا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سبحان الله، ما هو سؤالك؟ هو توفي وقت صلاة الظهر، صلوا عليه بعد ودفنوه في تلك الليلة. يعني في ناس يقول اتركوه للصباح، لا، الصحيح المبادرة إلى دفنه، وما كان ينبغي تأخيره إلى الليل. إلا سؤال الأخ يعني يذكر أن رجل توفي في بلدهم ظهرا فأخر وصلي عليه المغرب ثم دفن ليلا، وأن الناس منهم من قال اتركوه يدفن نهارا في الصباح، ومنهم من قال بل هذا الذي ينبغي هكذا. فالصحيح أنه يبادر إلى تجهيزه تغسيلا وتكفينا وصلاة ودفنا، والحديث نص أسرعوا بالجنازة، إلا لسبب مهم وضروري جدا ممكن يؤخر بعض الشيء، وإلا فالأصل التعجيل بالجنازة والإسراع بها. والإخوان الذين قالوا يعني يترك، لأنه ورد في الحديث النهي عن الدفن ليلا، لكن أهل العلم حملوه على قضية عين، قضية خاصة، وإلا فقد وردت أحاديث متعددة أن النبي عليه السلام دفن ليل، وأبو بكر وعدد من الصحابة رضي الله عنهم دفنوا ليلا، فليس المقصود عموم الحكم، بل لأن هذا الذي دفن ليلا كأن الناس تساهلوا في كفنه، وباعتبار أنها ظلمة قالوا ما يعرف الحال، فنهي عن ذلك من أجل هذا السبب. فلا شك أن المبادرة إلى دفن، إلى تجهيز الميت هو الأولى، هو الأولى، إلا إذا كان هناك سبب يعني قوي يستدعي التأخير، لا تأخيرا كثيرا فلا حرج. هذا في أي بلد؟ في سوريا. وعلماء سوريا، ما شاء الله سوريا فيها من العلماء والمشايخ، من أين أن الفاتحة تقرأ عند القبر؟ إنما تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، هذا الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة بالأحاديث الصحيحة، وما ورد أنها تقرأ على القبر أو تقرأ في مجالس العزاء كما هو الأسف نلاحظه من بعض العامة. فهذا خطأ، الذين يقولون تقرأ الفاتحة عند القبر هذا ما ورد فيه ما يدل عليه، وهي بدعة. إنما تقرأ الفاتحة إذا صلي عليه صلاة الجنازة، تقرأ الفاتحة ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعى للميت هكذا. أما عند الدفن فقد جاء الحديث اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يسأل أن الله يثبته ويطمئنه، ومن هذا نعم. هذه بدع، هذه ما وردت. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الجمع والجمعات كلها ولله الحمد مثبتة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، ما فيها شيء من هذا القبيل. كان عليه السلام يدخل ويصعد المنبر فيؤذن المؤذن بين يديه، ولا شيء من هذا الذكر، لا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا قراءة الفاتحة. فهذه كلها للأسف بدع، بدع ما ينبغي أن يسكت عليها. واللوم على أهل العلم هداهم الله، أهل العلم والفقه ينبغي أن يصدعوا بالحق ويبينوا للناس، ما تستقيم الحياة مع وجود البدع وانتشارها ولو كان ظاهرها حسن. قد يأتي قائل يقول طيب قراءة الفاتحة، الفاتحة أفضل سورة في القرآن، لماذا؟ نقول سبحان الله، ما هي بمسألة على كيفك ومزاجك، هذه عبادات لا تقدم بين يدي الله ورسوله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا دين منضبط بشروط وأمور تضبطه وتشريع من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في حق الكفار شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فبأي حق تلزم الناس وتستحسن لهم أن يقرأوا في هذا الشيء أو لا يقرأوا، أو في هذا الوقت دون هذا الوقت، أو في هذا المكان دون هذا المكان؟ الله تعالى يقول عن نفسه والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فينبغي التنبه لهذه الأشياء. نسأل الله أن يهدي الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل طريقة للثبات على الطاعات والتخلص من وساوس الشيطان؟ يعني هناك عدة طرق، من أهمها أن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع: اللهم ثبتني بالقول الثابت، ثم الحرص على القرناء الصالحين والأصحاب الطيبين والإخوان الصالحين يحرص عليهم، فإنهم يساعدونه على سلوك الطريق المستقيم، والبعد عن بيئة الفساد. إذا كان حوله بيئة فاسدة من أصحاب أو رفاق أو جيران أو أقارب يبتعد عنهم، يبتعد عنهم، حتى يساعده هذا على الثبات على الحق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نام الشخص عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر، فهل يقضيه أم يتركه؟ بل يقضيه، صحيح أنه يقضيه، خاصة بعد الأذان، هذا لا إشكال فيه. الحديث نص في حديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ. فأما ما جاء أنه إذا طلع الفجر فلا وتر، هذا في شأن الذي تركه وتساهل في حقه. أما الإنسان الذي نام أو نسي أو غفل فالحديث نص، فالصحيح أنه يقضيه، بل ورد عن بعض السلف أنه كان إذا تذكر أنه لم يوتر انصرف من صلاة الصبح، انصرف منها وأوتر وعاد إلى الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يوجد لديه مسجد ويوجد فيه قبر، والقبر قبل بناية المسجد، موجود قبل بناية المسجد، فما حكم الصلاة فيه علما أن المسجد الآخر بعيد عني، فما الحل في ذلك؟ قد ورد النهي عن بناء المساجد على القبور، فكون هذا المسجد بني على موضع القبر هذا من أشنع البدع ومن وسائل الشرك، وحذر منه عليه السلام تحذيرا شديدا. ولذلك ما تنبغي الصلاة في مسجد فيه قبر، فعلى الأخ أن يجتهد ويحرص أن لا يصلي في هذا المسجد إلا إذا كان في حالة الضرورة القصوى. وأيضا ممكن يعني يتعاون مع أهل الخير والصلاح ويبين لهم الحكم، فينظر في موضع آخر يترك ما دام القبر سبق، فصاحب القبر أحق بالموقع، فممكن يجعل هذا الموضع مقبرة ويختار موضع آخر بعيد عن المقبرة وعن القبر يكون مسجدا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة على السجاد وهو مقلوب، حيث أن موضع السجود به أشياء غير واضحة؟ كيف يعني موضع السجود فيها أشياء غير واضحة؟ هل يكون قلب السجاد وهذا ما يعني لا شأن له، لا ما في شيء، لكن قولوا أن السجاد فيه أشياء غير واضحة يعني قد تكون رموز أو أشياء أو صلبان، هل كل حال ما ينبغي؟ إذا كان في صلبان أو شيء من هذا، للأسف يعني بعض المصانع والذين يقومون بالصناعات النسيج يتساهلون ويضعون تصاميم وزخارف قد يكون فيها شيء من هذا القبيل وإن لم يقصدوه، فينبغي البعد عن هذا. وحذر عليه الصلاة والسلام من زخرفة المساجد، ومن ذلك زخرفة الفرش، ما ينبغي أن تزخرف، إن كان ولا بد من الفرش فيكون فرشا متواضعا في نوعه وفي تصميمه، يعني يقي من الحر والبرد. أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول: ما حكم رفع الأسعار وحكم احتكار السلع؟ الأسعار ورد الحديث أنه عليه السلام لما طلب منه التسعير أبى عليه السلام، وقال أو كما قال عليه السلام إن المسعر هو الله سبحانه وتعالى، فأبى أن يتدخل في السوق. ولا شك أن هذا هو المبدأ الاقتصادي السليم، أن تترك السوق حرة، لكن بشرط أن يكون العرض والطلب كذلك، ما يتلاعب بالعرض والطلب. فإذا ترك العرض والطلب والتقى العرض بالطلب فتترك الأسعار كما هي، والناس الله سبحانه وتعالى جبلهم على الحرص على المنافع، فالتجار إذا ارتفعت الأسعار اجتهدوا في بذل السلع، إما زراعة أو صناعة أو استيراد، هذا شأن الإنسان. صحيح قد تمر فترة يعني تكون يعني شديدة على الناس، لكن لا تلبث أن الدوافع الجبلية وغرائز الطمع وكثرة الاستثمار أن يتصحح الوضع فيها. لكن الإسلام جمع بين النهي عن التسعير وعن الاحتكار. أما إذا كان هناك احتكار فلا، لا يجوز الاحتكار، لأن الاحتكار هو الذي يكون سبب لرفع الأسعار. فلذلك حرم عليه الصلاة والسلام الاحتكار، قال لا يحتكر إلا خاطئ، ومن احتكر سلعة 40 يوما أو كذا ورد يعني الوعيد. فتترك الأسعار. لكن ربما في بعض الأحيان إذا رأى ولي الأمر مصلحة لأمر عارض أن يلزم التجار بأسعار معينة في فترات مؤقتة لعارض، إما مثل كوارث، فيضانات، أو جدب، أو تلف المزروعات، يعني لا بسبب الاحتكار. ففي هذه الحالة إذا رأى المصلحة فلا حرج كما يراه بعض أهل العلم، حتى تعتدل الأمور ثم يطلق زمام الأسعار لتكون كما هو يعني حال الناس من كثرة الإنتاج ووفرته. صلى الله عليكم. يسأل السائل يقول هل ورد فضل في العمل في الزراعة؟ ورد، يعني من ناحية ورد الترغيب وورد الترهيب. ورد الترغيب في الزراعة إذا كانت لا تشغله عن الطاعات والواجبات فهي كما في حديث عمرو بن عاص، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولو قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. والأنصار رضي الله عنهم كانوا أهل حرث وزرع، فالرسول عليه السلام ما أنكر عليهم، وكانوا أهل فضل على الصحابة الآخرين من المهاجرين والمحتاجين. فالزراعة فيها فضل لا شك، وبعض أهل العلم رأى أنها من أفضل وسائل الاسترزاق، لأن فيها التوكل التام على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من يأكل من ورائه من الطيور والحيوانات والحشرات وما يتلف عليه ويحتسبه على الله، يقولون كل هذا مما يضعف الأجر والثواب. وعلى كل حال باعتبار أنه يقوم بأمر الأمة بحاجة، ولذلك قد تكون الزراعة واجبة. ولي الأمر الحاكم المسؤول يجب عليه إذا تقاعس الناس عن الزراعة أن يلزمهم بها ويرغبهم فيها ويسر لهم وسائل الزرع. لا بد للناس مثلا من زراعة الأشياء التي لا بد منها من أنواع الحبوب والثمار وما يلزمهم، أو يدعم الصناعات، زراعات لا بد للصناعة منها. فهذه أشياء قد يكون واجب على الأمة، أن واجب فرض كفاية أن تقوم بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز مشاهدة القنوات المخصص بأفلام الجنس؟ هذه لا يجوز، هذه ما أمرها واضح. إذا كانت قنوات تعرض يعني عرضا سيئا فاسدا كالجنس الهابط، بل ولو لم يكن جنس، إذا كانت تتساهل في عرض صور النساء أو ما إلى ذلك فلا يجوز النظر إليها، ولا يجوز إدخالها في البيوت. وهذا أمر للأسف تساهل فيه كثير من الناس، فنقول للأسف يعني عمت البلوى بهذه الأفلام الهابطة الخبيثة، وما يكاد بيت إلا وقد ابتلي بها في البيوت، في الفنادق، في المطاعم، في المقاهي، في الأسواق. وهذا أمر الله إنه فظيع ويخشى منه العقوبة، فليتق الله المسؤولون عن هذه الأشياء. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فصاحب البيت، صاحب العمارة الذي يؤجرها أو الفندق أو المطعم والمقهى، بل المسؤولون كذلك في البلد، من أمير، من أمين، من مسؤول في البلدية، في التجارة، عليهم أن يتقوا الله، خاصة بلاد الحرمين. بلاد الحرمين قدوة العالم الإسلامي، كيف يكون هذا فيها؟ والحمد يسر الله من الوسائل ما تمنع به هذه الأشياء. هذه بلاد ينبغي أن تكون نموذج للطهر والقداسة والشرف والكرم، ما تكون شأنها شأن البلاد الخبيثة، إما من بلاد المسلمين التي ابتليت بالفسق والضلال أو بلاد الكفر. فنسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور في هذه البلاد المباركة. أن يتقوا الله ويعيدوا النظر في هذا التحلل الذي وصلت إليه هذه البلاد. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يختلف المسلمون في العقيدة؟ ومنهم من ويستدل بعضهم بأنه أمر لا حرج فيه، وذلك لأن بعض أئمة المسلمين كانت عقيدتهم أشعرية. قضية العقيدة هذا لفظ يعني إجمالي، لكن المسلمون في مسائل العقائد في مسائل قد تكون محل للخلاف بين أهل العلم، قد يختلفون في بعض المسائل من مسائل العقيدة. فهذا إذا لو كان في خلاف، إذا كان الإمام عالم واجتهد مثل ما ورد في شأن رؤية الله سبحانه وتعالى، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه؟ فهذا كان في خلاف بين عائشة رضي الله عنها وآخرين من الصحابة، وورد أيضا في مسائل من هذا القبيل. فمثل هذه الأشياء إذا كان الخلاف حصل بين أهل العلم فيها فما ينبغي التعصب، ويعذر المجتهد في هذا، وينبغي الإنسان أن يتحرى الصواب وما عليه أهل الحق، فإذا اجتهد من غير تعصب فإنه إن شاء الله على خير. صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل اتصل بي هاتفيا فقال أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فهل هذا يجوز؟ لا، ذكرنا سابقا أن هذا لم يكن معهود أن أحدا يوصي آخر بأن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام السلام، هذا في شأن الآدميين، أما من عامة الناس. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أكرمه الله أن الملائكة يحملون سلامك وصلاتك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغونها إذا كانت صادقة محقة. الأخ يقول: الإمام أبو الحسن الأشعري ألم يتراجع؟ هذا المشهور عن كثير من أهل العلم أن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني تنقل، يعني حصل له كان أولا في الاعتزال، ثم مرت به فترة بعد 40 من عمره فصار عنده توقف، ثم بعد ذلك كأنه عدل عن رأي المعتزلة وآرائهم واجتهاداتهم ومسائلهم. فهذا الذي يعني ذهب إليه المحققون من أهل العلم أنه رحمه الله ترك المسائل التي كان أخذها عن بعض أئمة الاعتزال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو الدعاء على من تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحف وهي صحيفة سويسرية. نسأل الله، لا حول ولا قوة. هذا أمر فظيع للأسف، ونرجو أن لا يكون صحيحا. فإن كان صحيح يعني أن هذه الدولة كما حصل قبل وقت قريب كما هو معلوم من الدنمارك، فهؤلاء النصارى لا يزالون كما أخبر الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم، لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. ما هو صبر العاجز المستهين، صبر بتقوى فتتقيه. فإن كان هذا صحيح أن هذه الجريدة الخبيثة تناولت الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع من السب والشتم، فيجب على بلاد المسلمين ممثلة بقياداتهم بالملوك والرؤساء أن يغضبوا لله وأن يغضبوا لما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ويبادروا بقطع العلاقات وألا يقبلوا الاعتذار، ما يقبلوا الاعتذار حتى يتأدب هؤلاء الفجرة عليهم لعنة الله. لكن أن يمارسون هذه الأدوار، كل دولة في ما بين وقت وآخر تقوم بدورها عن الآخرين، هذه حالهم كلهم، السويسريون والفرنسيون والدنماركيون والأمريكان والبريطانيين كلهم نصارى، إن كانوا كاثوليك أو بروتستانت أو أرثوذكس كلهم ملة واحدة عليهم لعنة الله. فالعجب من خمول القادة المسلمون وعدم الغيرة وضعفها، نسأل الله العافية. كيف يكون هذا؟ أين محبة الرسول اللي يزعمونها ويدعونها؟ فنسأل الله أن يهديهم ويفتح عليهم، ويكفينا وإياكم شر هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تريد أن تطهر وتغتسل بعد الدورة، ولكن في يدها جرح ربما تتأذى بوصول الماء إليه، فهل تقتصر على مسح الشاش بالماء؟ نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يعني في الموضع من البدن جرح وعليه رباط أو لصقة وما إلى ذلك، لكن ينبغي أن تكون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، بقدر الموضع. فالجنوب والحائض ومن يجب عليه الغسل يغتسل، والموضع يكتفي فيه بالمسح. أحسن الله إليكم. يقول: ما دليل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ هذا مشهور عند أهل العلم، فمنهم من يقول بهذا التقسيم المعروف، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومنهم من يزيد فيه توحيد الحاكمية وأن الحكم لله سبحانه وتعالى واستشهد بآيات، ومنهم من يجعله قسمان. فهذا مسائل يعني لا ينبغي التعصب لها، لأنها معروفة بالاستقراء، بالاستقراء والاستنباط، وكلها ترجع إلى إما بالجملة قسمان أو بالتفصيل إلى ثلاثة أو إن شئت قل أربعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز البيع الذي يكون فيه القضاء بتعجيل دفع الفلوس بحيث يكون أقل من دفعه بالآجل؟ كيف هذا السؤال؟ يقول: هل يجوز البيع الذي يكون فيه القضاء بتعجيل دفع الفلوس بحيث أن تعجيل دفع الفلوس يكون أقل من دفعه بالأجل؟ بيع التقسيط يعني؟ لا ما يصلح. إذا كان على ما يذكر الأخ من تفسيره أن العقد يكون إن دفعت الثمن خلال أسبوعين مثلا بألف، وإن تأخرت إلى شهر فهو بألف ومئتين، هذا ما يصلح. لابد أن ينتهي العقد بكلمة واحدة، إما بألف أو بألف ومئتين، إما بعد أسبوعين أو بعد شهر أو فورا. أما إذا صمم العقد وكتب بين هذا متردد بين أجلين أو بين ثمنين فهذا لا يصلح. هذا كما جاء: فله أوكسهما أو الربا. صلى الله عليكم. يقول السائل: يفرض علينا ونحن في السودان أن نبيع مبالغنا المالية لتجار هناك لتستلم فيما النبيع النبيع النبيع نعم إيه؟ ماذا النبيع مبالغنا المالية؟ لا ما هي مبالغ. اشرح. ايش التجار عندنا في السودان إيه؟ يعني الريال ب 52 ريال، 52 ألف سوداني. إيه؟ أنت تبيع لهم بأربعة، هم يشتروا بأربعة وخمسين، يعني تبيع بأربعة وخمسين، تحط فيها ريالين على أساس تسلم فلوسك في جدة. التحويلة يعني. تحويل. أشخاص. إيه؟ تدفع فائدة لهم. إيه. هل يجوز هذا؟ والله ما أدري، هذا السؤال فيه تحويل يحتاج إلى نظر، فلعلي يعني. والله الناس منتظرين لحين كل دقيقة يدقون عليها تلفون. والله الحمد لله، يعني فيه كثير من المفتين ويعني العلماء في السودان ولله الحمد وفي مصر وفي المملكة، فيكاتبونهم يعني ابعث السؤال، لأن هذا قد يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث، فأعطنا السؤال وأنا أنظر فيه، وأيضا اسألوا آخرين من أهل العلم. صلى الله إليكم. يقول السائل: إذا لم أدرك الصلاة المفروضة وأتيت على الصلاة، على صلاة الجنازة، فهل لي أن أصلي الفرض أولا أو لا أضيع أجر صلاة الجنازة؟ إذا كان الوقت متسع، وقت الفريضة واسع باقي فيه، فينبغي أن تشارك في صلاة الجنازة، لأن الفريضة قد فاتتك مع الجماعة، فلا تفوت صلاة الجنازة، ثم بعد صلاة الجنازة تقضي على الفريضة التي فاتتك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالثوب الجديد أو القميص علما بأنه جديد لم يلبس بعد؟ وماذا فيه؟ يقول طهارته ما يدري يعني. ما دام جديد فإن شاء الله ما ينبغي الواحد يوسوس يقول يمكنه في كذا. كانوا كما ذكر السلف كانوا يصلون بالثياب تأتيهم من بلاد العجم ومن صناعات الكفار ومن كذا وكذا، لا يسألون كيف صنعت ولا يلتفتون إلى هذا. صلى الله عليكم. يقول: رجل حلف على زوجته بالطلاق ألا تأكل يوم الجمعة خارج بيتها ويريد أن يتحلل من هذا، فهل له أن يتحلل؟ ينظر هل يريد الطلاق الرجل أو يريد منع المرأة، فإن كان يريد منع المرأة من هذا الأمر وحلف بالطلاق فحلفه بالطلاق بدعة ومنكر ولا يجوز له ذلك، كان ينبغي أن يحلف بالله يقول والله لا تأكلين هذا اليوم ولا تخرجين من البيت تأكلين، أما كونه يتذرع بالطلاق ما يجوز. وعلى كل حال إن كان يقصد منع زوجته لا يريد الطلاق بحال ولم ينوه ولا يريده فيتحلل بكفارة يمين. صلى الله إليكم. يقول السائل: رجل زوجته لا تنجب، فقيل له أنها مسحورة مع أنه لا يشكو علة ولا هي، فماذا يفعل؟ الله أعلم، يتوسل إلى الله ويسأل الله، وخاصة الآيات التي فيها الذرية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فيتوسل إلى الله هو وزوجته، يدعوان الله أن يرزقهم الذرية الطيبة الصالحة، ويبحثون عن وسائل مباحة للعلاج. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن جدتي المتوفاة؟ إن كنت قد اعتمرت عن نفسك فلا حرج أن تعتمر عنها، لكن من الميقات أو من بلدك، تأتي بالعمرة تنويها من بلدك. يقول أنه لم يخرج الزكاة لعدة سنوات ولا يعلم عددها، فماذا عليه؟ يجتهد، وهي واجبة عليه، في ذمته دين سنتين ثلاث خمس عشر، عليه أن يجتهد في كل سنة يقدر مبلغ الزكاة، فيجتهد ويبني على الأحوط. إن بلغت مثلا 2000 3000 تردد هل 3000 أو 4 فيجعلها 4، وهكذا، ويبادر إلى إبراء ذمته ويعطي الفقراء والمساكين حقوقهم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية من أجل التحسين ومنظرها؟ لا ما ينبغي. ذكرنا مرارا أن مقتضى قوله عليه السلام: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها بحال، إلا إذا كانت مشوهة. من العلماء كالإمام النووي رحمه الله يقول: إذا كانت مشوهة من جانب أطول من جانب، فرخص بعضهم أن يسويها. صلى الله عليكم. يقول: ما هي أفضل وسائل الدعوة إلى الله وإلى رسوله في زماننا هذا، وما هي السبل التي نسلكها في تعليم أبنائنا الصلاة؟ الله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأفضل الوسائل تحري الحكمة، والحكمة أن يتعامل وفق كل حال بما يناسبها.